نور من القرآن. قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه وللباطل في اضمحلاله وفنائه، حيث بين سبحانه وتعالى أنه أنزل من السماء مطرا فسالت به الأودية والشعاب فأخذ كل منها من الماء بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرا من الماء، وهذا صغير أخذ بقدره، وهي إشارة إلى قلوب العباد وتفاوتها، فمنها ما يسع علما كثيرا وخيرا عظيما، ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم، بل يضيق عنها ويتضايق منها. ثم يبين تعالى أن هذا الماء النازل من السماء قد حمل معه في مسيره وتدفقه في هذه الأودية زبدا رابيا طافيا عاليا على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية سرعان ما يتلاشى ويزول. فهذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب العباد، حيث احتملت من الحق على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فلا ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله ويبقى لهم أثره. والمثل الثاني الذي ضربه الله تعالى هو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة ليجعل حلية أو نحاسا أو حديدا مما يستفيد منه الخلق، فإنه يعلوه زبد ظاهر كما يعلو الأودية زبد منها، فكما أن الزبد لا يثبت مع الماء في الأودية والشعاب فهو كذلك لا يبقى مع الذهب والفضة ونحوهما مما يسبك في النار، بل يذهب ويضمحل ويزول فلا ينتفع به، بل يتفرق ويتمزق كما يذهب زبد السيل في جنبات الوديان ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح. وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب فلا يرجع منه شيء، ولا يبقى إلا الذهب الخالص والمعدن النافع مما يستفيد منه الناس، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فإذا اجتمع فإنه لا ثبات للباطل ولا دوام له مع الحق، فالباطل وإن علا في بعض الأحوال فإنه يضمحل كاضمحلال الزبد والخبث، والحق وإن ضعف في بعض أوقاته وعلاه الباطل وتحكم فيه فإن العاقبة له ولأصحابه. فإذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال زاغ أتباع الباطل وهلكوا، وانتفع أهل الحق بما معهم من الحق ونجوا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.